أصدقاء راديو دال للأطفال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوز مع الزوز. يا فوز مع الزوز، فوز فوز مع الزوز، يا فوز فوز مع الزوز. برنامج المسابقات والضحكات والهدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأطفال، في برنامجكم فوز مع عزوز، ونشكر فانتازي لاند لتحتنا الفرصة لتسجيل هذه الحلقة في الفانتازي لاند. نلتقي بأولى صديقاتنا. إيش اسمك؟ غدير. غدير كم عمرك؟ 7. 7 سنوات. طيب غدير، أنت وش الأكل اللي تحبين تأكلينها؟ موضوع الحلقة هذه عن الأكل، وش الأكل اللي تحبين تأكلينها؟ أي شيء. أكلة كذا معين دائما تحبين تأكلينها أنت؟ كيك. كيك؟ ليش؟ عشان في حلا؟ عشان حالي؟ طيب غدير، أبسألك السؤال حقنا، كم عدد حروف الهجاء؟ ها؟ كم عدد حروف الهجاء؟ أنت بعرفتها؟ تعرفي كم عدد حروف الهجاء؟ كم عددهم؟ 22. 28 حرف؟ طيب نتعرف عليك، أحسنتي، ولك جائزة، بس قبل ما أعطيك الجائزة تقولي لي تبدأ إيش هي؟ تبدأ بحرف الألف، تنتهي بأي حرف؟ الياء. الياء. الياء، أحسنتي. طيب نتعرف عليك أول شيء، شو اسمك؟ منى السعود. منى السعود. منى، أنت وش الأكلة اللي تحبين تأكلينها؟ العيش واللحمة. العيش واللحمة. فوز مع عزوز. إيش اسمك؟ لميا. وش العصير ذا اللي تشربينه لميا؟ فراولة. فراولة؟ تحبين فراولة؟ طيب سؤال حلقة، يقول وش الأكلة تحبين تأكلينها أنتي؟ خضار. خضار؟ تحبين تأكلين خضروات؟ طيب يا لميا، عندك مشاركة تقولي لي إياها نشيدة؟ يلا قولي لي. أنا وياكي يا بسمة تحت الشجرة جالسنا، جانا الشرط وحابسنا، بسمة اليوم زنانة تبغى قطعة تفاحة، والتفاحة في الثلاجة والثلاجة مقفولة، والمفتاح عند النجار والنجار يبغى فلوس، والفلوس عند العروس والعروس تبغى ولد، والولد يبغى حليب، والحليب عند البقرة والبقرة تبغى حشيش، والحشيش فوق الجبل والجبل يبغى مطر، والمطر عند ربي يا مطر حتي حتي، عليك رايات بنت اختي، بنت اختي جابت ولد سميتها عبد الصمد، ركبتها في المشاية قطعت راس المشاية. طيب أحسنتي. طيب أبي أسألك، ما الفرق بين ألة الشمسية وألة القمرية؟ اللام القمرية تكتب ولا تنطق، واللام الشمسية تكتب. إيش اسمك؟ عبد الله. عبد الله إيش؟ مهنا. وش هي طيب الإجابة عبد الله؟ اللام القمرية تلفظ ولا تكتب. تلفظ ولا تكتب؟ لا خطأ. وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين عرفت تعرفين الإجابة؟ الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. ها؟ أنا ناس. ها؟ اللام القمرية تكتب وتنطق، واللام الشمسية تكتب ولا تنطق. أحسنت. طيب وش اسمك؟ ما تعرفنا عليك. عبد الله عبد الواحد. عبد الله، وش الأكل اللي تحب تأكلها؟ عشان موضوعنا الحلقة عن الأكل، وش الأكل اللي تحب تأكلها؟ أي شيء. شلون أي شيء؟ لا لازم تعلمني. الرز. الرز. فوز مع عزوز. ايش اسمك؟ دان. اللي صوتك دان. دانيا. دان. دان. طيب دان، وش الاكل اللي تحبين تاكلينها انت؟ اي شيء. لا وش شيء تحبين تاكلين؟ ها؟ كيك. الكيك عشان حلا. ها؟ ايه. ابي اسالك سؤال. طيب قبل ما اسالك السؤال، عندك مشاركه؟ إيه؟ أنا وياك. يلا كلكم سوا الثنتين. أمي ربة بيت، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها، أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعانا والله سرعاها. أول شيء أنتم في سنة؟ سادس. كلكم سادس؟ طيب تبون أسألكم لغز ولا سؤال؟ لغز؟ طيب ما هو الشيء الذي إذا أكل لا يشبع وإذا شرب مات؟ النار. النار. فوز عزومية. فوز. وش اسمك؟ عبير الصالي. ليلى لا ليلى لا لا لا لا لا لا لا ليلى لا ليلى لا لا لا لا لا لا لا أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما ليلى لا لا لا لا لا لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا لا لا لا لا لا أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما في الروضة ألقى أصحابي لي لي لا مبتسما وأرد سلاما لي لي لا في الروضة ألقى أصحابي مبتسما وأرد سلاما فوق الصدر أضم كتابي فوق الصدر أضم كتابي وبكفي أحمل أقلاما وبكفي أحمل أقلاما وبكفي أحمل أقلاما ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما سمعتني أحفظ أشعارا أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما وكلنا نصفق العبير مثل صغير هذا عندك نشودة؟ نشودة حافظ نشودة؟ أنا حافظ يلا أنا الآن سنثبت أننا الأمهر في السباق بعزمنا الصبوة يلا مش بعد كمل طيب أبسألك السؤال حق الحلقة أبعطيك الجائزة ها؟ عشان توك صغير وعشانك جريء وشجاع وقلت النشودة وانت اللي جيت لي وقلت لي انا عندي نشيدة وانت حافظة بس بسألك انت وش الاكلة اللي تحب تاكلها سالون ورز ولحم وبطاط ما شاء الله كل هذه ما شاء الله طيب بس ما تعرفنا عليك ايش اسمك حسن حسن ايش اسم محمد سعيد الفقيه ما شاء الله طيب حسن انت ما قلت لي الحين طيب اسمع الدجاج تحب تاكل الدجاج ولا تحب تاكل اللحم لحم الخروف أحب أكل لحم الخروف أحب أكل لحم الدجاجة تفضل استلم الجائزة حقتك فوز مع عزومية فوز ما هي عاصمة ماليزيا من يعرف عاصمة ماليزيا ها في اختيارات ما هي عاصمة ماليزيا ما دام ما في أحد منكم يعرف راح أحط لكم اختيارات هل هي جاكرتا ولا كوالالمبور ولا واشنطن جاكرتا لا خطأ الثاني جاكرتا لا جاكرتا ولا كوالالمبور ولا واشنطن كوالالمبور من اللي عرفها كوالالمبور عرفت انت فوز مع عزومية فوز شو اسمك حمود ايش حمود الشرد على التالي حمود كم عمرك 9 حمود وش الأكلة اللي حب تاكلها ها مانجا مانجا هذه من فواكه تحب تاكل انت المانجا طيب والاكل الاكل تحب تاكل رز تحب تاكل لحم ولا تحب تاكل رز لحم طيب تقولي لنا شو ده يا الهي يا الهي يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا رب جمنا بعلم واهدنا دنيا ودينا وامنح الاسلام عزا يبعث النصر مبينا يا الهي يا الهي احسنت بس قبل اتفضل استلم جائزتك بس ابي اسال واحد شوي اذا بسال هذه ما سالناها ايش اسمك ريم ريم ايش زين ريم كم عمرك 8 سنين وش الاكله تحبين تاكلينها لحمة ورز لحمة ورز ليش تاكل لحمة ورز عشان تكبرك يعني ايه طيب ريم حافظة نشيدة؟ يلا قولي نشيدة. أمي ربت بيتا أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. أمي ربت بيتا أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكما هي ترعاني والله سنرعاها. أحسنتي. طيب كم مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ريم أساعدك، يلا إحنا في أي سنة هالحين؟ عرفت السنة تعرفينها؟ كم مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف كم مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقربها. وش السؤال؟ كم مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها من اللي يعرف؟ 1424 سنة. كم؟ 1424 سنة. أحسنت، تفوز بالجائزة. بس قبل ما أعطيك الجائزة لازم تعرف إيش اسمك؟ همام. همام إيش؟ همام مليشة. همام، أنت كيف عرفت الإجابة؟ من التاريخ الهجري. أحسنت، صحيح أنه مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 1424 سنة، اللي هي نحن الحين نعيشها. طيب تفضل استلم جائزتك. فوز. ايش اسمك؟ عمر الصالي. عمر كم عمرك؟ 8 سنين. عندك انشودة؟ ايه. قولي انشودة. ماما تعالي شوية خلي المرقدية موجة راديو دال جربية أحلى هدية ممكن تدي علي ولكل الأطفال. ماما تعالي شوية خلي عالموجادية موجة راديو دال دل دي أحلى هدية ممكن تديها لي ولكل الأطفال. وشوف الصغار هنا، شو اسمك؟ هنوف. هنوف كم عمرك؟ 11. طيب ما هي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية؟ ما تعرف؟ ألمانيا. لا ننتقل واحد ثاني. سمعت السؤال؟ ايه. تعرف الإجابة؟ ايه. طيب قبل ما تعرف الإجابة نتعرف عليك، شو اسمك؟ رائد عبد الله الغشيان. طيب ما هي عاصمة المملكة الأردنية؟ ما عرفتها. طيب ننتقل للجهة الثانية. من الجهة الثانية؟ سمعت السؤال؟ ما سمعت السؤال؟ ما هي عاصمة المملكة الأردنية؟ تعرفها ولا لا؟ طيب نسأل، تعرف الإجابة؟ لا والله ما أعرف. ما تعرفها، تعرف الإجابة؟ ما حد يعرفه، يعني ما في ولا واحد ما يعرف الإجابة. ما ينفع. أنا اللي بجاوبها. عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان. فوز. إذا أنت حفظتها 3 أناشيد، ها أبطلع اسمك على أنك أنت نجمة الحلقة، تفوزين مع عزوز. زين؟ يلا قولي لي أول شيء نتعرف عليك. فلوى إبراهيم صالح المصيريعي. طيب يلا. أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس، أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس. أمي أنت حياة الروح، أنت أغلى من عيني، أنت أحب الناس. إني أسمع صوت النجم يشدو في الأمس وفي اليوم، خلف صغير راح يغني أغنية في حب الأم. فرحت أمي حين رأتني أقطف زهرا حلو اللون، وأنسقه وأقدمه بين يديها ذكرى مني. أنت أحب الناس، أنت أحب الناس، أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس، أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس، أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس. أمي أنت حياة الروح، أمي أنت حياة الروح، أنت الأغلى من عيني، أنت أحب الناس، أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس، أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس، أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس، أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس. أمي